يقول له عفى الله عنك لما أذنت له. عفى الله عنك. ليه عفى الله عنك؟ قال ما كانش عندك حكم وانت خالفته. انت خدت اجتهاد مين؟ اجتهاد المرأة. لما تحرم ما أحل الله لك؟ الله. طب اللي بيحرم ما أحل الله لك جاي على نفسه ولا على الناس؟ ده جاي على نفسه. ده هو بيفهم ويقول له طب وليه تحل نفسك كفر؟ شيء أنا حللته ليه؟ كنت حرمت على نفسك؟ طب يبقى لمصلحته ولا مش لمصلحته؟ يبقى أنا إيه؟ لمصلحته. يبقى إذا لما جه وزيد بن حارثة خير بين أن يكون مع رسول الله في عبد له وبين أن يذهب إلى أبيه وعمه ويروح مع أهله. آثر من؟ آثر رسول الله. طب رسول الله لما يبدأ يحسن عن أبوه ده لازم يخليه في مقام أبوه. فقال خلاص قولوا عليه ده زيد بن محمد لأنه إيه؟ إيه؟ سببه وقعد وياي. وكان التبني معروف وكل حاجة، لكن يريد الله أن يرسل التبني، ادعوهم لآبائهم. فشوف شوف شوف الرقة بقى. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. كلمة أقسط زي ما قلنا امبارح، ساعة ما تقول أقسط يبقى برضه فلان له القسط. فلان أقسط من فلان، يقول يكون في دايرة العدل ولا لا؟ لكن بس لا مين؟ أكثر شوية، إنما الوصف الأولاني موجود للرسول ولا لا؟ طب ما دام أقسط يبقى مش عند البشر، ده أقسط عند مين؟ يبقى أنت عملت الأقسط عند البشر. عملت الأقسط عند مين؟ عند البشر. يبقى إذا قول الحق سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى لا يستدرك عليه من مخالف لمنهجنا، إنه يقول إزاي ما دام ما ينطقش عن الهوى ربنا بيصور له أشياء. تقول له ما معنى الهوى؟ أن يوجد حكم لله ثم يعدل عن حكم الله اتباعا لهواه. وكل المسائل حدثت في أمور لم يكن فيها عن الله حكم ولكنه اجتهاد رسول الله، فصوب الله له أن يعمل كذا ويعمل كذا. ومن العجيب أن تصويب الله له لم يأتي على لسان رجل آخر وإنما جاء عن لسان نفسه هو اللي يقول. يقولون ده ربنا صوب لي. شوف أمانة البلاغ. ربنا اللي ايه؟ اللي صوب. لما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسه فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. اللي عنده عدم إقبال على الإيمان بس كده لنفسه يكذب، إنما يكذب خلاص وانتهى ايه؟ انتهى أمر. واللي عنده لبد اللي لبد ضد الايمان كله يقول ولا اخليه يعيش عشان يمكن يقول للناس ثانيين، يقوم يعمل ايه فيه؟ يبقى ارتقاء في اللبد. اللي يكذب يكذب، ادي اول مرحله. والثاني يعمل ايه؟ يقتل. لان التكذيب تعب على اثر الحج وهو كلامه واخباره بنكذبه، انما القتل تعب على وجود الحج. شوف الفرق بين الاثنين. التكذيب بيعمل ايه؟ بينكر فعل او قول لمين؟ للي بيكذبه. لكن القتل ازالة قبل الحياة، ازالة. يبقى نقول اللي لجده اكتر اللي بيحكي. طب فريقا كذبوا. شوف بقى الدقة، كان القياس كده يقتضي من غير لف ولا دوران. فريقا كذبوا وفريقا قتلوا. فريقا كذبوا وفريقا ايه؟ ما يكذبوا فعلا ما ضعيف. وفريقا ايه؟ يقوم بقى دقة الاداء يجيب الاثنين ويقول واحدة بالماضي وواحدة بالايه؟ بالمضارع. علشان نقف نقول ايه يا اخوة السبب ايه؟ الله لك ايه؟ لان التكذيب زي ما اقول لك تأب على حدث من المكذب، انما الثانية تأب على وجود المكذب. فلما تيجي تكذب واحد غير لما تيجي تقتله، ان هي اللي ابشع بقى يبقى القتل، لانه ده ازالة الوجود كله، ولكن ده ازالة اثر من اثر الوجود. قال لك فلما دي في التكذيب جابها بالماضي لان ده حاجة حصلت ايه؟ فريقا كذبوا. ولكن لما جي في مسألة القتل البشعة دي لم يشأ أن يجعلها ماضي وفريقا قتل. ليه؟ قالت لأن الحدث حين يكون بشعا ساعة يقع كلما مر عليه زمن